حمروا الحفرة ورب كرم وسلموني في أول كمين. على كل السده الكرام التمام الناس الحلوه العطره هندوس ايدك وصل العمر قايدوس في السكه الخطره ما بقاش يسود ولا ليا حدود اصل انا مولود في مخاطره ما بقاش يسود ولا ليا حدود اصل انا مولود في مخاطره بركان يا دنيا وزلزال قايم الشغله خالصه ما فيهاش عزايم صح الكون فوا ولو نايم بزوجة تعمل فرتيكة سيبنا طالعة من الفابريكة فرحة احمد العمراني مجنون وفرحي انا اسم ممنون وبنفس انا شارو وسطور الدنيا ده المنور مقطور خاطف عيون السود والبيت طيب قوي وبقلب سفاك سلاح مثورك مش مرتاح شقيان وليا سبع ارواح جدد عذابي بتدوس تاكيد جدد عذابي بتدوس تاكيد حسدتنا عينكو وتعبنا منكو وبعدنا عنكو عيونكو علينا كرمتم شردوا ولا يوم تعدوا اللي عصبكو بتشهد لينا صيح بجد ما بيمشي حد كاتبين قلوبنا على سمينا كاتبين بصور حملة بعوجات السلاح يخوف انسجام بنمس على فارس الداخلية احلى بلاس بيعب رحمان اسطورة الشعب ولا بيتسبح ولا بيتدبح ولا بيت مليون بتجرب ما بلاش تنجلة تتعور يلا ليه كده بتنط يا قرد ليه تنط ما تهدى يا قرد سكران الروح من الغيبة هلوى الحياة دي غماء ومتعبة هلس الحياة دي سمركبة اشبح وجرح وموت ودمار الفرحة تيجي عندي وبتحود على جرح عيني بقيت متعود عايش وموت وانا اسوى زود وكاين عايش بنت وفار حب السنين اللي بزار كدابة خاينة ازاي تعشق نظرة عينيها ليا بتضايقني انا الاول لازم هقلبها احب بنتي كمان بسكوتة ازاي هشوف زيها بنوتة المشروطة وياها محطوطة مش هتسيبني وعمري ما سيبها مش هتسيبني وعمري ما سيبها طلع بتاخد اي مظالم انت حظك حظ حوالي نعيش نموت والله يا عالم الضربة مش تكبر ومال اياك تقلي بشبلي صغير وعلى ابن جهتك يلا تتغير اصل المشاكس عمره سيئ عشان مبقاش مش اي حاجة احلى من قبل الفرص الدايمة تحت البحور الصفقة تعيم واحد فرح والله مش قايمة كله يا ناس بيعيش له يومين اي انتداب وياك ويلزمني مفيش شبيه ولا حد حاكمني حفروا لي حفرة ورب كرمني وسلموني في اول كمين وسلموني في اول كمين انا المبحث البحث الفوري ما تقولش باشا اسمي الاسطوري واخد لقب معشوق جمهوري من غير نشال من غير تماثيل صاحب مواقع فيها فضاحي كلمت على شفرتي مش راحل انتي موفر انتو خسرتو مراحل وانا اللي عشت ونفست وين وضعي السبت من اول ساعة انا قائد مدينتي الشجاعة عصامي يجوا بيت الطاعة وما تشوفوش غير القربان المحترم على راسي بشيله اما البرام على وش اديله صدقني ده اللي امك تدعيله لاي حد ماهوش محتاج لاي حد ماهوش محتاج سكر سكر لما تعكر عمر الليلة قاعد بيفكر مفيش جمايل ليه تتشكر انت حبيبه جوه عيوني انت ملكت القلب بلمسة مش واحدة بس ده انت بخمسة لا يابان ولا صين ولا نمسة عيونك انت اللي شغلوني مش عارف اخرك يا مرايا ليه شايفاني بألف وش كل الناس بتقل معايا وبتجرح من غير معليش وانا مش بخاف ولا قلت مصر اللي مشرفة احمر عبرة وفرحته عالمية قال العمر و بطلها الحية خمسة عليها كيتي المزبوطة العيشة فيها دي الفانتازية الحج كبير الجيال الغالي طول حياته الكعب العالي الحج محروس العمراوي الاب الروحي بالنسبة لي ابو فارس العمرة وواجهتنا وفي اي حروب واجهتنا احنا بيت العز يا بيتنا مش بنجيب في الظهر بليلة مرقل العمراوي برنس بلاده وفي اي حرب شد صعب حد يوقف قصاده تعاملة وتزعل عديلة على العمراوي يعني النزاهة جيت العمر واتخدشة معاها جوه الدم ازاي انساها جيت العمر ويعني جميلة جيت العمر ويعني جميلة الشياكة بجميع اجزاها كل الحمام تطلع بطايقها حلو المحمد بالعمراوي لو قررت ثورة دي حرقها نمبر وان حمو بيكا وجميل نجم المزيكا نور فيكوا الدخلة وشبح العريكة احلى ضربة معروفة في الدنيا الادارة يا سير ابو جيكا كتب كلام الشعر الفيكة